بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نفخه ونفسه وهمزه، بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم وفقنا ولا تخذلنا، واسترنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وردنا وارض عنا. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين المفلحين يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نذكره اليوم من كلامك وكلام رسولك وكلام الصالحين حجة لنا لا علينا يا تواب يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. قال المصنف غفر الله له: سماء الإخلاص. من أروع ما يطير القلب أرجاءه في السماء الإخلاص، من أروع ما يطير القلب في أرجائه سماء الإخلاص. فالطيران يحب الخفة، فكلما كان القلب أخف استطاع أن يطير. والإخلاص هو نقاء القلب مما سوى الله تعالى. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهلما يا طالب الطيران إلى سماء الراحة من استرضاء بني آدم الذين لا يرضيهم شيء ولا يشبعهم شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر، ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لا سيما وقد صح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فسماء الإخلاص أن تبتغي وجه الواحد الأحد وترتاح من ابتغاء الذين خلق أغلبهم هلوعين، إذا مسهم الشر جزوعين، وإذا مسهم الخير منوعين. اغتنب الإخلاص، فإن شقاوة ابتغاء الدنيا تملأ القلب فقرا وحاجة وحيرة وضنكا، والإخلاص راحة من كل هذا العناء. اصعد سماء الإخلاص ليستريح قلبك. اللي عايز يرضي الناس شقي، اللي عايز الناس يحبوه شقي، اللي عايز الناس يعجبوا بيه شقي. يلبس عشان يعجبهم، يأكل عشان يعجبهم، يتكلم بالطريقة اللي تعجبهم، يركب اللي يعجبهم، يبطل اللي ما يعجبهمش، شقي. ناس كتير وكل واحد طمعان في حاجة، وفي النهاية قلبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فاللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى يبقى بيرضي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، خلاص هيرضوا، وإلا مش هيعرف يشبعهم ولا هيعرف يرضيهم ولا هيرضي نفسه. اللي عايز يرضي مراته وحماته وولاده واخواته، في النهاية ما بيعرفش يرضيهم وبيخسر رضا ربنا سبحانه وتعالى. كان عبد الرحمن بن هرمز كثيرا ما يعاتب نفسه ويقول: إن المنادي ينادي يوم القيامة: يا أهل خطيئة كذا قوموا، فتقوم يا أعرج معهم. يكلم نفسه، بيعاتب نفسه. ثم ينادي: يا خطيئة أهل خطيئة كذا قوموا، فتقوم يا أعرج معهم. ثم ينادي: يا أهل خطيئة كذا قوموا، فتقوم يا أعرج معهم. فأراك يا أعرج تقوم مع كل طائفة. وإننا في هذه الرحلة من هذه السبع سماوات نناقش سبع خصال فقط على سبيل التركيز لتصلحنا وتغير حياتنا، فلا شيء يخيفني إلا أن ينادى يوم القيامة على المحرومين فأكون المنادى مع كل طائفة. وإننا الآن مع الفصل الخطير الذي هو شرط كل خير وجابر كل تقصير. إذا كنت من عشاق الملخصات فإليك أقوى تلخيص في الوجود، فإذا تخيلت اختصار كل ما أمرك الله به في كلمة واحدة فإنها ستكون الإخلاص. قال الواحد الأحد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تلك هي الحكاية من أولها إلى آخرها، كل السيرة في الكلمة دي، كل الحديث في الكلام ده، كل المصحف قل هو الله أحد. الإخلاص، وسبب ذلك غنى الله عن خلقه كما قال سبحانه: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهذا الغنى يقنعك أن العبادة لم تشرع لإرهاق الناس ولا للأخذ منهم، فهي إذن شرعت لتحقيق التوحيد والبرهنة عليه. إن هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، كأنها تقول: اعمل مخلصا وإلا فلا، كما كان السلف يقولون: قولوا لمن لم يخلص لا تتعنى، تعبش نفسك لو مش مخلص. فالإخلاص فرض في كل عمل، ثم هو شرط قبول العمل، فباعتباره من التوحيد يكون أهم من العمل نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نية المرء أبلغ من عمله. فالمرء متعبد بأن يخلص كل طاعة حتى يكون دينه كله لله، كما قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص، وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. عايز تدخل الدين ده تبقى مخلص، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ويتفاضل الناس عند الله تعالى بحسب إخلاصهم. فعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ظن أبي أن له فضلا على من هو دونه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ربنا سبحانه وتعالى ما بينصرش اللي يتعاظم ويتفاخر. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ومن عرف الله سهل عليه الإخلاص. قال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. كل ما تعرف ربنا أكتر كل ما تخلص لله أكتر. ولهذا فإن أكثر دعاء الذين يحبون الله هو الإخلاص. كان من دعاء عمر رضي الله عنه ده الواجب النهاردة، إنك تدعي كل يوم تقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. شوف دي اللي انت حافظها من المشايخ دايما يدعو بيها، ده دعاء سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. قال الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ربنا حيرضي المخلصين. هل يرضيك أن تعيش بدون علاقة مع الله؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا عمل فيه أشرك فيه غيري تركته وشركه. إيه رأيك في أن ربنا يسيبك؟ وهذا عقاب أوجع من ضياع الأجر. وهو إعراض الله تعالى وتركه للعبد. وإذا ابن القيم يقول وإذا أعرض الله عن جهة أظلمت أرجاؤها وحلت بها النحوس فليس أشأم من نزع بركة المعية. ولذلك فالإخلاص حبيب المؤمنين عدو الكافرين. قال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والمحب اللي بيحب ربنا يجاهد نفسه للإخلاص في كل طاعة طامعا في الثواب حتى يكون الإخلاص ساجيا ويتعود طعمه. قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إخلاص النية لله عز وجل لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أصل واحد بيطعم أسير ده هيخرج من الأسر إيه اللي أدبه علينا صح؟ هيخرج من الأسر يتهكم علينا كافر وعدوي وكم من دقيقة واحدة ماسك السلاح نازل لهم النفق يعمل إيه؟ يقتلهم. نازل مش بقى على حد اتخطف نازل يطلع المخطوفين اتخطف هو علشان لينا نصيب نطعم أسير تاني لينا نصيب ان احنا نطعم أسير تاني. الأسرى يزيدوا دي عبادة إكرام الأسر عبادة مقبولة فربنا زاد الموحدين أسرى جدد. بص دي بينما يقضي المرائي كل طاعة وهو لا يبالي بالنية حتى ينساها تماما وينسى طعم الإخلاص حتى تأتيه المفاجأة يوم القيامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار. المرائي أول حد ربنا سبحانه وتعالى بيسعر به النار والعياذ بالله. اللهم أجرنا من النار. فدخل معاوية رضي الله عنه راوي الحديث وروى له ذلك فبكى. راوي هذا الحديث دخل على معاوية رضي الله عنه وأرضاه وروى له ذلك الحديث فبكى حتى كادت نفسه تزهق ثم قال صدق الله إذ قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والإخلاص سر التوفيق. كان عمر رضي الله عنه إذا أخفق المصلحون بين الأزواج قال لهما لو أردتما إصلاحا لوفقكما الله. ويقرأ قول الله عز وجل فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لو نيتهم الإصلاح ونيتهم خير يبقى ربنا حيوفقهم. في ناس مجرمين أغبياء بيتدخلوا بين الأزواج عشان يفسدوا بينهم ودول لعنهم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال لعن الله من خبب امرأة على زوجها. اللي يتدخل بين الناس عشان يفسد بينهم ملعون ويعذب في قبره. وهنا نقول ان السر في نية المصلح اللي اتدخل بينهم. ده كتير قوي من اللايف كوتش والمحامين والشيوخ للأسف الشديد يتدخل بين زوجين عشان يصلح بينهم فيفسد وبعد كده نسمع ان هو تزوج المرأة اللي كانت لسه بيطلقها وبيسعى في طلقها دي. الإخلاص والإخلاص ينصرك على الشيطان الرجيم. في الإسرائيليات أن عابدا كان يعبد الله دهرا طويلا، فجاء قوم فقالوا إنها هنا قوما يعبدون شجرة من دون الله، فغضب ذلك الراهب، غضب هذا العابد أن الله يشرك به، ومضى وأخذ فأسا على عاتقه ليقطع الشجرة، فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال أين تريد رحمك الله؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة. قال وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك واشتغلك بنفسك وتفرغت لغير ذلك؟ فقال إن هذا من عبادتي أن أكسر هذه الشجرة. فقال له فإني لا أتركك تقطعها. فقاتله، فأخذ العابد هذا الشيطان فطرحه على الأرض وقعد على صدره. فقال له إبليس أطلقني حتى أكلمك. فقام عنه. فقال إبليس يا هذا، إن الله تعالى قد أسقط عنك هذا ولم يجعله فرضا عليك، وما تعبده أنت وما عليك من غيرك، ولله تعالى أنبياء في أقاليم الأرض، ولو شاء لبعثهم إلى أهل هذه الشجرة وأمرهم بقطعها. فقال العابد لا بد لي من قطعها. فنابذه للقتال، فغلبه العابد وصرعه وقعد على صدره، فعجز إبليس. فقال له هل لك في أمر فصل بيني وبينك وهو خير لك وأنفع؟ فقال له العابد وما ذاك؟ قال أطلقني حتى أقول لك. فأطلقه. فقال إبليس أنت رجل فقير لا شيء لك، إنما أنت كل على الناس يعولونك، ولعلك تحب أن تتفضل على إخوانك وتواسي جيرانك وتشبع وتستغني عن الناس. قال نعم. فلوس. قال فارجع عن هذا الأمر، ولك علي أن أجعل عند رأسك في كل ليلة دينارين، إذا أصبحت فخذهما فأنفق على نفسك وعيالك وتصدق على إخوانك، فيكون ذلك أنفع لك وللمسلمين من قطع هذه الشجرة التي يغرس مكانها شجرة أخرى، ولا يضرهم قطعها شيئا، ولا ينفع إخوانك المؤمنين قطعك إياها. فتفكر العابد في ذلك وقال صدق الشيخ، لست بنبي فيلزمني قطع هذه الشجرة، ولا أمرني الله أن أقطعها فأكون عاصيا بتركها، وما ذكره أكثر منفعة. فعاهده على الوفاء بذلك وحلف له، فرجع العابد إلى متعبده فبات، فلما أصبح رأى الدينارين فأخذهما، وكذلك الغد يجد الدينارين عند رأسه إذا استيقظ. فلما أصبح اليوم الثالث وما بعده فلم ير شيئا فغضب، وأخذ فأسه على عاتقه، فاستقبل الناس، فاستقبله إبليس في صورة الشيخ، فقال له إلى أين؟ قال أقطع الشجرة. قال كذبت، والله ما أنت بقادر على ذلك ولا سبيل لك إليها. فتناوله العابد ليفعل كما أراد أن يفعل أول مرة، فتناوله العابد ليفعل به كما فعل أول مرة ليصرعه، فقال له إبليس هيهات. فأخذه إبليس وصرعه، فإذا هو كالعصفور بين رجليه، وقعد إبليس على صدره وقال لتنتهين عن هذا الأمر أو لأذبحنك. فنظر العابد فكلما أراد أن يقوم لا يجد طاقة له به، فقال يا هذا غلبتني، فخلي عني وأخبرني كيف غلبتك أولا وغلبتني الآن. فقال: لأنك غضبت أول مرة لله وكانت نيتك الآخرة، فسخرني الله عز وجل لك، وهذه المرة غضبت لنفسك وللدنيا فصرعتك. فالشيطان لا سلطان له على المخلص. قال الله عز وجل: إلا عباد، قال الله عز وجل أن الشيطان الرجيم قال: إلا عبادك منهم المخلصين. ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص. وهذه السماء سماء طويلة كبيرة ضخمة مهمة، يعني عدد صفحاتها ضعف عدد صفحات أي فصل سابق، فلعلنا نلتقي الخميس القادم إن شاء الله عز وجل لنكملها، ثم نلتقي الأحد القادم مشيئة الله لننتهي من الكتاب بمشيئة الله عز وجل. والآن تعالوا نعيش مع خبراء الطيران في سماء الإخلاص. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس. وكان معروف الكرخي رحمه الله تعالى يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخلصي تتخلصي. قال سليمان: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله. وكتب بعض الأولياء إلى أخ له: أخلص النية في أعمالك يكفك القليل من العمل. قال أيوب السختياني: تخليص النية على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. كان مطرف ويقول: من صف لصف نيته، من صف صفي له، ومن خلط خلط عليه. ورؤي بعضهم في المنام فقيل له: كيف وجدت أعمالك؟ فقال: كل شيء عملته لله حتى حبة رمان لقطتها من الطريق، وحتى هرة ماتت لنا رأيتها في كفة الحسنات، وكان في قلنسوتي خيط من حرير فرأيته في كفة السيئات. ربنا بيقول: فمن يعمل مثقال ايه؟ ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يلا تعريف الإخلاص. قال العز بن عبد السلام: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده. وقال سهل بن عبد الله التستري: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا، حيث يقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أغرب حاجة في التعريف ده إنه ذكر السكون، إنه ذكر الترك. والحياة هتعلمك إن أهم حاجة هتعملها في حياتك في كتير من المواقف الصمت. نفسي أذاكر معاكم كتاب اسمه الصمت، تحس إن الكتاب عايز يتقري لوحدك، تقري وأنت ساكت. كتاب لابن أبي الدنيا اسمه الصمت وآفات اللسان، هتلاقي حد يسيء معاك الخلق وانت مش هتقدر ترد عليه إلا الصمت. هتلاقي موقف عايز تكظم فيه غيظك فتاخد أجر على الصمت. هتلاقي حد ماكر هيبقى أنجح شيء علشان تاخد منه حقك، الصمت. ايه دي الدنيا؟ الصمت. هتلاقي ناس بيستفزوك بيغزوك عشان يوقعوك في الغلط، والثبات اللي يرضي ربنا هو الصمت. ومن أجمل التعريفات هو تخليص القلب من شوائب النية. وقال يعقوب المكفوف: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. مش بقول لك الصمت؟ وقال ابن أبي عون: صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله، يحمل غداءه فيتصدق به في الطريق، فيظن أهله أنه أكل في العمل، ويظن العمال أنه أكل في البيت. والمخلص هو الذي لا يبالي بقدره في قلوب الناس رجاء صلاح قدره عند الله، ولا يحب أن يطلع الناس على مثقال ذرة من عباداته. يا جماعة، العبادة بالنسبة للمخلصين زي العورة، مش عايزين الناس يشوفوها. سؤال: الإخلاص فرض ولا شرط؟ فرض ولا شرط؟ فرض ولا شرط؟ يعني ايه فرض ويعني ايه شرط؟ فرض يعني يأثم تاركه بس، شرط يعني يحبط العمل اللي ما فيهوش إخلاص. فرض يعني ايه؟ اللي ما يعملوش يأثم، واللي يعمله ياخد حسنات. شرط يعني ايه؟ شرط يعني العبادة اللي ما فيهاش إخلاص كأنه مش متوضي. يلا جاوبوا بقى، يبقى الإخلاص شرط ولا فرض؟ ولا فرض؟ الحقيقة ان الإخلاص شرط وفرض. هو شرط يعني كل عبادة من غيره حابطة، وفرض يعني بالإضافة لحبوط العمل قاسم ان هو ابتغى غير وجه الله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهلي يا أرحم الراحمين. إيه الدليل إن هو شرط؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والدليل ان هو فرض ان تاركه يأثم هو حديث ابو هريرة الطويل الذي فيه ان الذي عبد الله عز وجل بعبادة الجهاد ليقال جريء، وبعبادة الصدقة ليقال جواد، وبعبادة القرآن والتعليم ليقال قارئ، أنه لما ابتغى وجه الله سعرت به النار ودخل النار عياذا بالله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد قدام الناس شايفينه شهيد، فأتي به فعرفه نعمهم فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال قارئ، لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى به في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ عملت ايه في نعمة القرآن؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. مش كنت عايز الناس يقولوا عليك شيخ؟ أهم قالوا. تفضل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. مفيش أي عمل يرضيك إن أنا أصرف فيه فلوس إلا وأنفقت فيه. قال كذبت ولكنك فعلت لي وقال جواد. فقد قيل ثم أمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. فالحديث الأول أفاد حبوط أجر العمل، والثاني أفاد الوعيد بعذاب جهنم والعياذ بالله. فالإخلاص واجب وشرط. كيف نكون من المخلصين؟ أولا صدق اللجوء إلى الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء أن يقول وكيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ صحيح، خد بالك على التيشيرت فيه نملة، فيه نملة على التيشيرت، حسيتش بيها؟ حد يحس بنملة؟ أهو النملة لما تمشي على التيشيرت من بره، على الجلابيه من بره، عمرك تحس بيها؟ تحسش بيها. أو الصحابة سمعوا الرسول وهو بيقول اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب نملة، مسكتوش. قال رسول الله: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النملة؟ مين فينا يعرف يخلي دبيب النملة ده ينبهه؟ هو دبيب النملة صوته عالي؟ قال لك هو دبيب النملة ده، الدبيب ده صوت ولا ملمس دبيب؟ بيتسمع ولا بيتحس؟ ولا هيقول لي بيتسمع اقول له سمعته فين؟ صح؟ واللي يقول لي بيتحس هقول له امتى مشيت على ايدك نملة وحسيت بيها؟ صح؟ يبقى ده لا بيتسمع فيه نملة. نملة النملة اسمها الذر، الذر يعني النمل، تحسش بيها صح؟ فالصحابة قالوا له: طب امال ازاي يا رسول الله نتقيه وهو اخفى من دبيب النملة؟ اذا كان دبيب النملة خفي ازاي نتقي هذا الشرك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا. بس ده الحل. اللي عايز ربنا ينجيه من الرياء لازم يبقى حافظ الدعاء ده ويقوله، لانه اخفى من دبيب النملة. قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. إنني لم أحب أن أبرهن بهذا الحديث على صعوبة الإخلاص، وأن الرياء معضلته في كونه يخدع، لدرجة أن كثيرا من المرائين لا يشعرون بجريمتهم كخفاء النمل على ثوب الإنسان لا يشعر به. وإنما قدمته لنعلم أن الرحمة كبيرة بقدر التحدي، وأن الله القريب المجيب سبحانه الذي قلبك بين أصبعين من أصابعه ألجأك إليه في تحرير نيتك. فرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أجاب على دهشتهم كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النملة بقوله صلى الله عليه وصحبه وسلم: قولوا اللهم. فالدعاء هو السلاح الأقوى وهو عين العبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الدعاء هو العبادة، وإننا نوحد الله حين ندعوه فادعوا الله مخلصين له الدين، ونسترضيه حين ندعوه، من لم يسأل الله يغضب عليه. إننا بهذا الدعاء نستأذن الله في الإخلاص كما أمرنا أن نستطعمه ونستكسيه. شو سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني يكسكم. أنا شيخي علمها لي دي: لما تجوع اوعى تفتح التلاجة، ما تجوع اوعى تقول يا ماما أنا جعان، اما تجوع اوعى تنزل تشتري حاجة، ما تجوع ما تميلش على بقالتك، اوعى تتصرف. أول حاجة تعملها اما تجوع تقول: أنا جعان يا رب أكلني، اللهم إني جائع فأطعمني. لما هدومك تتقطع، لما هدومك تقدم، لما تحتاج تلبس لبس تاني، اوعى تحوش، اوعى تكلم ابي، اوعى تدبرها، اوعى تفتح تدور على لبس، اوعى تنقي بين الجزم ولا الشنط ولا الفساتين ولا الجلاليب ولا البنطلونات. امال ايه اول حاجة اعملها؟ اللهم اكسني، اللهم اكسني، اللهم اني عار فاكسني. ايه رأيك في الشبشب الغزاوي؟ شفت شبشب غزة عمل ايه؟ غلب المركبة، غلب الكوماندوز، غلب ال يا نهار ابيض، ده شب شب اجدع من ايه؟ احسن من ايه الشب شب ده؟ احسن من ايه؟ دي بركة الاخلاص. بركة الاخلاص تلاقي تخلي الشب شب احسن من ايه؟ احسن من المركبة، صح؟ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك يا رب. وهي الدنيا دي كده يا حبايبي، الدنيا مش بالكترة، الدنيا بالبركة والرضا. يعني انا اعرف 3 4 5 6 7 8 9 10 عزاب ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني لما اقارنهم بكتير قوي قوي قوي من المتجوزين. هو صحيح في بعض المتجوزين لسه بيعرفوا يضحكوا، صحيح لسه فيه، الا ان حاجه غريبه جدا، ده في اجماع، ده في اجماع على ان الحياه مش بالاسباب، مش بالاسباب، بالبركه والاخلاص. ياما واحده جميله ومش سعيده، ياما واحد معاه فلوس ومش سعيد، صح؟ ياما واحد في منصب وما بينامش الا بالادويه الاكتئاب، صح؟ كان يا مكان طلعت حج زمان وقعدت في اوتيل اقرب من اللي بيصلوا في الحرم للكعبه، اقرب اوتيل في المسجد الحرام في الكعبه كلها، والغرفه اقرب غرفه مطله اجمل اطلاله في كل الدنيا، خلاص. والله العظيم، والله العظيم راجع مرهق من العمره بتاعه الحج، طلعت الغرفه جنب مني واحد غطيته وهو نايم اشد من الغساله اللي بايظه، تكييف اللي بايظ، مروحه اتكسرت جوه تكييف، شكمان مخروم، مش منطقي. هو غطيته مش منطقي، مش دوري. هو لو دوري انام، اللي هو تيت تيت تيت تيت ده انسى وانام، انما من وسائل التعذيب، من وسائل التعذيب في غوانتانامو كده، ان الازعاج يكون غير دوري، مش تيت تيت تيت، لا امال ايه؟ تيت تيت تيت تيت تيت تيت تيت تيت تيت تيت. فانا نايم جنبه طخ طخ طخ طخ، انا بس مش كده، انا كنت خايف عليه، انا يعني ربنا اتاني شفقه يعني، فانا كنت خايف عليه بجد، لان ده مش ممكن يكون غطيط، ده مس، ده ايه اللي بيحصل ده؟ انا عايز اتفاهم معاه، هو شايف ايه؟ هو بيعترض على ايه؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. طب اجرب اقلقه، طب اشربه حاجه، طب اجيب له عصير، طب اقول له البوفيه فتح، طب اعمل ارن على واحد جنبنا، اي حاجه، مفيش، كل حاجه ما نفعتش. طبطبت عليه وعملت له مساج على كتافه ونيمته على جنب التاني، كل حاجه عملتها، عدلت له المخده، والله العظيم لا يزداد الامر الا، عارف يا راجل، ده الناس في غزه تاقلموا على صوت الزنانه، بيناموا فوق منهم طياره يهوديه، طياره اليهود فوق دماغهم، بس عشان صوتها ثابت زن بينسوها. العرب بيقولوا من نام على صوت الرحى ايقظه وقوفها، من نام على صوت الرحى، اللي ينام وفوق منه اسمها ايه دي، مطحنة، ايقظه وقوفها. لكن اللي يعني يقولك لو سبب، لو الزنة دي وقفت هيصحى، لكن الصوت الغير منتظم ده بشع، اقسم بالله العظيم. كان ساعتها البدروم بقى لسه جديد، نزلت من الاوضه دي ده ايه بالنسبة لنا وانت يعني ايه مش أملة؟ دي حاجة بتحصل مرة في التاريخ مش مرة في العمر. يعني العيلة كلها يقولوا لبعض ده انا ده عمرو بن خالد جوز عم بنت عمي قعد في الأوضة دي ساعة مع واحد صاحبه. نزلت من الأوضة دي نمت في البدروم، في البدروم، وسحبت نومه بقى زي ما الكتاب بيقول، ويأذن الأذان أقوم أصلي وأنام، الأذان اللي بعده أذن يبقى مصلي وأنام، سحبت نومه خيالية. فالراحة والنعيم مش بال مش بالأسباب، مش بالأسباب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن مثواك. ربنا يكفيك شر الزعل اللي يسمم اللقمة، ربنا يكفيك شر الزعل اللي يسمم النجاح، ربنا يكفيك شر الكآبة اللي تسمم الخبر السعيد، ربنا يكفيك شر الكدر اللي يسمم العبادة. اللهم إنا نسألك الإخلاص وأن تجعلنا من أهله يا أرحم الراحمين. فأنا بقول اللهم زي ما بقول يا رب أنا جعان أكلني، يا رب أنا عطشان اسقيني، بقول أنا مخلط أخلصني. يا رب توب علي من الرياء، يا رب يا رب أخلص عملي لوجهك الكريم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فكأن الإخلاص هو لقمة القلب، زي ما بقول أطعمني أطعم قلبي الإخلاص، وكأن الإخلاص هو كسوته وستره. فاللهم أخلص عملنا لوجهك الكريم. قال الله عز وجل إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فالدعاء سبيل قوي للوصول لطعم الإخلاص. يبقى أول حاجة الدعاء اللجوء إلى الله، ثانيا أن تنظر إلى غنى الله وسلطانه على من ترائيه. انك تبص على الانسان اللي انت بتبتغي منه انه يوقرك يحترمك يعطيك يرزقك، وتعرف ان ربنا اقوى منه وانه سلطانه عليه عز وجل. ثالثا مراقبة الله ودوام المحاسبة. مش هتبقى مخلص الا لما تظبط نفسك متلبس بالرياء، وتواجه نفسك وتقررها وتعترف لربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلنا في الحديث المشهور سيد الاستغفار وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. فالاعتراف يهدم الاقتراف، والمراقبة والمحاسبة سبيل التسديد والمراقبة. وهذه خمس آيات تهدي إلى الإخلاص وتعين العبد على التحرر من طلب الدنيا. بص الخمس آيات دي. قال الله عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والآية الثالثة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآية الرابعة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الآية الخامسة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هم دول تدندن الآيات دي لحد ما تعيش معاهم. فاحرس إرادتك نيتك بهذه الآيات، اجعلها ورد الإخلاص يقرأها قلبك كل يوم ويلقنها باليقين كل عمل تعمله. نعم نقول خمس سنن بعد الأذان. السنة الأولانية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة الفضيلة بعثه مقام محمود الذي وعدته. رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وصحبه وسلم نبيا ورسولا. وإحنا اتفقنا السنة الخامسة هي الدعاء، الدعاء دلوقتي مستجاب دعوة ربنا سبحانه وتعالى. اتفقنا على كم حاجة، كيف نكون مخلصين؟ أولا صدق اللجوء إلى الله، الدعاء. ثانيا النظر إلى غنى الله عز وجل وسلطانه على الذين نرائيهم أو نطلب منهم. ثالثا مراقبة الله ودوام المحاسبة، والمراقبة والمحاسبة بالخمس آيات العظيمة دي: من كان يريد ثواب الدنيا، من كان يريد حياة الدنيا، من كان يريد العاجلة، من كان يريد العزة، من كان يريد حرث الآخرة، ومن كان يريد حرث الدنيا. اتفقنا؟ وبعت لكم الخمس آيات دول علشان تقرؤوهم ويكونوا ورد القلب كل يوم. رابعا دوام المثابرة والتصحيح. بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحياه.